في هذا الفيديو راح نتكلم عن لذة المعاناة. اي نعم، بمنتهى البساطة راح نتكلم عن لذة المعاناة وكيف نحول معاناتنا من معاناة مؤلمة الى معاناة لها لذة ومتعة. شرح الباب الرابع من كتاب فن اللامبالاة للمؤلف الجميل مارك مانسون في هذا الفيديو. تحتاج كوب قهوة بارد اذا تقدر لان الموضوع جدا سخن، او مشروبك اللذيذ اللي انت تحبه لان الحلقة ممتعة، ممتعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ويلا نستمتع. إذا كنت من الناس اللي يبحث عن محتوى صوتي ذو جودة جدا عالية ومواضيع جدا ممتازة يستخدمه أثناء المشي أو الكارديو في الجيم، أو يسمعه أثناء الذهاب للعمل، أو في تأدية بعض المهام المنزلية، تطبيق ستوريتل راح ينال على إعجابك. التطبيق يقدم محتوى صوتي ذو جودة جدا جدا جدا عالية. طبعا هي كتب إلكترونية صوتية وفيها جميع أنواع الكتب اللي ممكن تخطر على بالك. على سبيل المثال، كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية ليعتبر من أفضل كتب تطوير الذات، كتاب كارنيجي حق العلاقات الإنسانية كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء، كتاب الأب الغني والأب الفقير اللي أشوفه من أكثر الكتب اللي أثرت في حياتي، وكتاب قوة الآن وقوة عقلك الباطن وفن اللامبالاة، وكثير من الكتب ممكن تخطر على بالك، وكذلك روايات عديدة وعلى أشهرها رواية Game of Thrones الشهيرة جدا. كل هذا موجود في التطبيق وعلى أفضل مستوى وجودة جدا عالية. وميزات التطبيق خرافية جدا، تقدر تستمع لآلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية، تقدر تزيد من سرعة المحتوى الصوتي، والأجمل أنك تقدر تحدد السرعة اللي أنت تبغاها، مو 1.5 أو 2.5، لا، تقدر تحدد السرعة اللي أنت تبغاها وتقدر تحط علامة توقف، وبرضو تقدر تستمع للكتاب بدون إنترنت يا صديقي المتابع. مثلا إذا أنت في الطيارة تقدر تحمل الكتاب الصوتي وتركب الطيارة وتسافر، أو إذا الطريق من المنزل إلى العمل ما في إنترنت تقدر تحمل الكتاب الصوتي وتسمع أثناء الذهاب. وأحلى ميزة يا صديقي المتابع هي ميزة التوقف عن الاستماع التلقائية، وهذه الميزة أستخدمها أنا دائماً عند النوم. أشغل المقطع وأحط مؤقت يوقف المقطع بعد 20 دقيقة. طبعاً أنت تقدر تختار الوقت اللي يناسبك، وأنا أشوف هذه أفضل ميزة. حطيت لكم رابط تطبيق ستوري تيل في الوصف. بإذن الله يا صديقي المتابع أنك حتدعي لي. مشروب الصيف المفضل جداً بالنسبة لي آيست أمريكانو من ستاربكس. يسرسح. أهلا وسهلا بك في قناة دوباميكابي، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة بمنتهى الاختصار هي أني أقرأ كتاب وأشرحه لك، مو أراجعه ولا ألخصه، لا، أشرحه شرح كامل. فإذا حاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ خلها علي واشترك في القناة. أنا متأكد أنك قد سمعت قبل أن المعاناة أحيانا لها متعة، ومتأكد أيضا أنك قد مريت بهذه الحالة إن لم تكن أنت قاعد تعيشها الآن أصلا. أتوقع أن في حياتك الآن توجد معاناة بشكل من الأشكال مختلفة عن باقي المعاناة اللي موجودة في حياتك. أغلب المعاناة اللي تمر علينا في الحياة تكون مؤلمة، لكن في حياتنا أحيانا بعض المعاناة اللي لها لذة، وفي أمثلة كثيرة على أرض الواقع موجودة في كل مكان تقدر تشوفها. على سبيل المثال، العامل يا صديقي المتابع البناء اللي واقف في عز الشمس والحر يؤدي عمله، وبالرغم من هذا مو قاعد يشعر بحجم هذه المعاناة، بل وأحيانا قد تجد عليه ابتسامة مشرقة يا صديقي المتابع. وأنا متأكد أن في كثير منهم سعداء أكثر بكثير من بعض الأشخاص اللي موجودين في أماكن مظللة وعلى مكاتب وتحت مكيفات. مثال ثاني من الواقع عن المعاناة الممتعة يا صديقي المتابع هي الأنثى الحامل. الحمل أمر شاق جدا جدا، وما في أحد راح يستشعر هذه المعاناة أصلا حقة الحمل إلا الحامل نفسها. حتى الإناث اللي ما قد جربوا الحمل ما يقدرون يستشعرون هذا الشعور، فما بالك عاد بإخواننا الذكور؟ مستحيل أبدا. وأذكر مرة سألت أمي سؤال بايخ من أسئلتي البايخة المعتادة، واللي تابعني من بداية انطلاقة دوباميكابين أو تابع كل المقاطع اللي قبل قد سمع عن الأسئلة البايخة اللي أنا أسألها دائما. كانت هي حاملة بأخوي وجالسة جنبي، وكذا جاني شعور إنه يعني إيش شعور الحمل؟ فقالت لي في لحظتها شعور صعب يوصف. وبعد كم يوم وبالمصادفة شريت جحة. جحة يعني بطيخ ولكن بلهجة أهل نجد. قالت لي ناصر حاول تشيل الجحة وتظل ماسكها لفترة من الزمن، وفعلا شلت الجحة وقعدت مدة بسيطة كده. قلت والله الوضع مؤلم صراحة، يعني أنا نقلها بس من السيارة لين داخل المطبخ متعب، فما بالك عاد لو ظل ماسكها فترة كذا. قالت هذا هو شعور الحمل بالضبط. وقتها أدركت أن لا لا لا لا لا، الموضوع جدا مؤلم، مؤلم ومرهق بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وبالرغم من هذا هي ما أعطتني من شعور الحمل إلا يمكن أقل من 1%. الشاهد يا صديقي المتابع أن هذه المعاناة من أنواع المعاناة الغير مؤلمة مؤلمة واللي ما يشعر الإنسان بعبء هذه المعاناة. ففي الباب الرابع مارك مانسون حاول يوصل لنا هذه الفكرة ابتداء من قصة الملازم الياباني هيرو أونودا. وتقول القصة يا صديقي المتابع في سنة 1944 أثناء الحرب العالمية الثانية جاءت أوامر مباشرة من القيادة لهذا الملازم اللي يدعى هيرو أونودا، وتقتضي الأوامر أنه يأخذ الكتيبة اللي معاه أو الجنود اللي معاه بعبارة أخرى ويروحون الجزيرة لوبانغ الصغيرة في دولة الفلبين ويحاولون قدر المستطاع أنهم يوقفون الزحف الأمريكي نحو اليابان. وفعلا وصل الملازم أونودا وكتيبته إلى هذه الجزيرة واستقروا هناك بانتظار وصول الجيش الأمريكي. ومع بداية سنة 1945 وصل الجيش الأمريكي إلى جزيرة لوبانغ، ومع أول معركة يا صديقي المتابع استسلم معظم الجنود اليابانيين أو قتلوا باستثناء الملازم أونودا واثنين معاه اللي قدروا يهربون ويتخبون في أدغال جزيرة لوبانغ الفلبينية. وبدأ الملازم الياباني أونودا واثنين اللي معاه يشنون هجمات خاطفة على الجيش الأمريكي، يحاولون يقطعون بعض الإمدادات فيها ويحاولون يقتنصون الجنود الأمريكيين الأفراد ويقضون عليهم. وبعد 6 شهور من هذا الحال يا صديقي المتابع ألقت أمريكا القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناكازاكي في اليابان. وبهذا الحدث المأساوي أعلنت إمبراطورية اليابان استسلامها، وبهذا تنتهي الحرب العالمية الثانية. وانتهى معاه مشروبي أيضا. آها، العجيب أن الملازم أونودا والاثنين اللي معاه لم يعلموا بانتهاء الحرب يا صديقي المتابع، واستمروا في شن الهجمات الخاطفة على الجنود الأمريكيين وعلى بعض المدنيين الفلبينيين مع كامل الأسف، وعايشين في وسط الأدغال على الحشرات والقوارض والحياة الموحشة جدا. طبعا تعاونت الحكومة الأمريكية مع الحكومة اليابانية وألقوا منشورات فيها أخبار انقضاء الحرب على الجزر اللي كان فيها جنود يابانيين مختبئين في الأدغال. والمؤلم أن أونودا واللي معاه لما لقوا المناشير اشتغل المحقق كونان اللي عند أونودا، وأنا أتوقع أني لو كنت مكانه بسوي نفس الشيء، قال هذه خدعة من الجيش الأمريكي ومهمتنا راح تستمر ولن نستسلم أبدا. رفض يا صديقي المتابع أنه يصدق هذه المنشورات واعتقد أنها فخ من الجيش الأمريكي، واستمر أونودا في شن تلك الهجمات والعيش في الحياة الوحشية اللي كان هو عايشها. مرت 5 سنوات تخيل، وتوقفت الحكومة اليابانية والأمريكية من إلقاء هذه المنشورات، بل ومعظم الجنود الأمريكيين يا صديق المتابع عادوا إلى الوطن، وأونودا واللي معاه لا يزالون يعتقدون أن الحرب قائمة. حتى يقول لك أن سكان جزيرة لوبانغ المساكين حاولوا أنهم يرجعون لحياتهم الطبيعية بس ما قدروا، يبغون يرجعون لحياة الصيد والزراعة والرعي وغيرها، إلا أن أونودا والاثنين اللي معاه جننوهم، يقتلونهم ويسرقون محاصيلهم ويخطفون بعضهم من مؤونتهم وأنت ماشي. كارثة والله العظيم كارثة. كيف تقنع أونودا الآن إن الحرب انتهت؟ فاشتكوا سكان لوبانغ لحكومة الفلبين. قامت حكومتهم قالت ها يلا بنسوي مناشير ثانية، وفعلا سووا مناشير وبدوا يلقونها على هذه الغابات يحاولون يقنعونهم ان الحرب انتهت. ولا يزال أونودا مصر انها خدعة امريكية. وفي سنة 1952 بعد 7 سنوات من انتهاء الحرب العالمية قامت الحكومة اليابانية بمحاولة اخيرة لسحب كل الجنود اللي موجودين في هذه الادغال، وهذه المرة جابوا صور ورسائل من عوائل الجنود نفسهم، وبرضه أونودا ظل مقتنع انها خدعة امريكية. اقول لك مصيبة. واستمر هذا الحال لعدة سنوات زيادة، وفي سنة 1959 قفلت مع سكان جزيرة لوبانغ وقرروا انهم يحملون السلاح ويقاتلون هالمجنن هذولي. طبعا كان أونودا واثنين اللي معاه تقريبا حفظوا الغابة مضبوط اكثر شوي من سكان الجزيرة الاصليين، ومع القتالات والاشتباكات المستمرة استسلم احد رفاق أونودا وقتل الاخر. باقي أونودا كبيرهم الذي علمهم السحر، تخيل ما استسلم وواصل على هذا الحال والمنوال. وفي سنة 1972 بلغت الأنباء عند الشعب الياباني أن الجندي كوزوكا اللي كان موجود مع أونودا قتل أخيرا، فقام استغرب الشعب الياباني، قالوا كنا نعتقد أن كل جنودنا رجعوا للوطن واللي ما رجع إما مقتول أو مفقود، ما احنا متوقعين أن باقي فيه جنود يابانيين في الأدغال. فقام الجيش الياباني يتساءل إذا كان كوزوكا توا يقتل الآن فممكن يكون الملازم أونودا قائد هذه الكتيبة اللي ما سمعنا عنه خبر إلى الآن لا يزال حي في هذه الجزيرة. فأرسلت الحكومة اليابانية بالتعاون مع الحكومة الحكومة الفلبينية جنود إلى جزيرة لوبانج، وحاولوا يبحثون عن الملازم أونودا الذي يكاد أن يصبح أسطورة خيالية يا صديقي المتابع. وبعد أشهر من البحث لم يتوصلوا إلى شيء مع كامل الأسف، فعاد الجنود اليابانيين أدراجهم، وبالفعل أصبح الملازم أونودا أسطورة حرب من وحي الخيال. هنا صار شيء غريب في القصة، في شاب في اليابان سمع عن أسطورة الحرب أونودا وقرر أنه يروح لجزيرة لوبانج ويدور بنفسه. قالوا له يا مجنون، ممكن لو لقاك قتلك، لأنه ما راح يعرف أنك أنت ياباني حقيقي، ممكن يعتقد أنك خدعة أمريكية أو يعتقد أنك من السكان الأصليين حقين جزيرة لوبانج اللي يحاربونه. قال لك لا، أنا بروح أشوف هذه الأسطورة. مو بس كذا، بل أن العثور على الملازم أونودا أحد أهداف حياتي. تخيل، والله العظيم عالم فاضية، عالم فاضي. أتوقع أن الأنمي انتشر في هذيك الفترة، عشان كذا بدأت الناس تتأثر فيه. الولد اسمه نوريو سوزوكي، ما يذكركم الاسم شيء؟ العائلة هذه فيها مشكلة يا صديقي المتابع. وفعلا راح نوريو إلى هذيك الجزيرة، والعجيب أنه وجد الملازم أونودا أخيرا. طبعا يقولون نوريو شاب في عقله خلل، عاش فترة طويلة من الزمن ينام في الحدائق والسجون وفي الطرقات، وفي مشكلة الولد. وهذا الولد اللي يعاني بعض الخلل في عقله هو اللي لقى الملازم أونودا في الأخير. طبعا أنت تتكلم عن سنة 1972، يعني بعد 27 سنة من انتهاء الحرب العالمية الثانية. فسأل الشاب نوريو أونودا عن سبب بقائه في هذه الأدغال لكل هذه المدة من الزمن، فأجابه الملازم أونودا أنه تلقى أوامر بعدم الاستسلام أبدا، وكان ولاءه لذلك الإمبراطور الياباني اللي لم يعد موجودا بعد الآن ولاء غير منقطع النظير. فأعاد السؤال أونودا على الشاب نوريو، قال له أنت وش جابك لين هنا؟ قال له أنا طلعت من اليابان وعندي 3 أهداف لازم أحققها: العثور على الملازم أونودا اللي هو أنت يعني، ودب الباندا، ورجل الثلج المخيف اللي يقبع في قمة جبال هملايا. المهم أونودا رجع لليابان بعد ما عرف أخيرا أن الحرب انتهت، والولد فعلا لقي حتفه في جبال الهملايا بحثا عن رجل الثلج المخيف. فيجي مارك مانسون ويعلق على هذه القصة ويقول: العجيب كيف أن الإنسان قد يقضي حياته كلها في معاناة من أجل قيمة معينة موجودة في داخله. تدري وش الغريب يا صديقي المتابع؟ أونودا لما رجع اليابان طلع في لقاءات تلفزيونية يقول لم يندم أبدا عن الفترة الطويلة اللي عاشها في الأدغال، بل وأنه فخور على الفعل اللي هو سواه. وطبعا يقولون هذا الملازم لما رجع اليابان وشاف اليابان تغير التغيير جذري، من اليابان الحربية العسكرية اللي كان هدفها كيف توسع إمبراطوريتها إلى اليابان الكاواي الكيوت اللي كل همها أنمي وما أنمي وسلام وما إلى ذلك وصناعة وغيرها. حتى أنه يقول: وين حلم اليابان الحقيقي اللي كان موجود قبل؟ وين الدفاع عن الإمبراطورية؟ وكيف رضت اليابان تستسلم؟ وكيف نسى اليابانيين حلمهم الحقيقي؟ وإيش هذا الجيل اللي طلع لنا أكبر همه أنمي وما إلى ذلك؟ ترى الأنمي فعلا استهداف حكومة يابانية مو بشيء هين. اللي أنت قاعد تشوفه منتشر اليوم هذا كان أحد أهداف الحكومة اليابانية الجديدة اللي جت بعد حرب العالمية الثانية، أنها تحسن الصورة الوحشية عن اليابان. وعشان كذا في مليارات الدولارات تضخ من الحكومة اليابانية في تسويق الأنمي. طبعا للي ما يعرف الأنمي، أنا أقول ناقص من حياتك الشيء الكثير، بالذات إذا كنت من جيل 1900 وجاي. فالشاهد في القضية يقول لك أن أونودا لما رجع اليابان وشاف الحياة الجديدة بدأ يشعر بالتعاسة. تخيل، حياته في الأدغال الوحشية كانت بالنسبة له أكثر نعيما وسعادة من الحياة اللي هو قاعد يعيشها الآن. تعاسة، الرجل قاعد يحس بتعاسة. والسبب وراء ذلك يا صديقي المتابع هو القيمة اللي كانت منغمسة موجودة في أعماق عدم الاستسلام دفاعا للإمبراطورية اليابانية. فيبدأ يتفلسف مارك مانسون ويقول لك أن المعاناة أحيانا يكون لها طعم ولذة إذا كانت نتيجة لقيمة يعيشها الإنسان داخل قرارة نفسه. فنرجع لمثال المرأة الحامل، راح تكتشف أن معاناتها بالنسبة لها لذيذة لأنها على وشك إنجاب أحب الأشياء إلى قلبها في الحياة. فحتى لو شعرت بآلام الحمل والولادة والتربية وعنائها وشقائها وغيرها، بالنسبة لها جدا لذيذة، لأن خلف هذه المعاناة قيمة عظيمة ما تحسسك بألم. بيقول مارك مانسون: نستخلص من هذه القصة أن السبب وراء المعاناة الجميلة أو انعدام الآلام من أي معاناة هو القيم اللي موجودة في داخلنا، اللي دفعنا هذه المعاناة ثمنا لهذه القيم. فعشان كذا نفهم العقلية اللي موجودة في الأشخاص اللي يصلون إلى مرحلة أنهم يسوون مهام انتحارية ويقضون على أنفسهم من أجل قيم هي موجودة ومغروسة فيهم. فهذا الشيء يسحبنا للنقطة المهمة اللي بعدها، ألا وهي: وش القيمة يا صديقي المتابع اللي أنت راح تدفع هذه المعاناة ثمنا عشانها؟ وقال لك: أنا أعلمك كيف توصل لهذه القيم. يقول مارك مانسون، عشان تحول معاناتك إلى معاناة ذات لذة، حاول يكون خلف هذه المعاناة توجد قيمة. وعشان توصل للقيم اللي موجودة في أعماقك لازم تتفلسف مثل ما هو قاعد يتفلسف بعض الشيء. يقولك لازم تستخدم السؤال لماذا. طبعا سؤال لماذا هو السؤال الفلسفي، بوابة الفلسفة يا صديقي المتابع. فحاول تسأل نفسك لماذا في كل شعور وكل ردة فعل أو معاناة موجودة فيك. وقام ضرب مثال جميل جدا، وأنا أشوف إن هذه الجزئية من هذا الكتاب من أجمل الجزئيات اللي قرأتها. قال لك على سبيل المثال، مثال يعني، يقول أنا مضايق جدا إن أخوي مو بقاعد يرد على رسائلي ولا اتصالاتي، ومجحف في وصلي بعض الشيء، قاطع من هالكلام يعني. فيقول اسأل نفسك سؤال، لماذا؟ ليش أنت منزعج؟ فيقول ممكن تجاوب نفسك وتقول لأن هذا يدل أن علاقتي معه أو رابطتي فيه كأخ ما هي جيد. فيقول ارجع واسأل نفسك لماذا تعتقد أن هذا الكلام حقيقي؟ ليش تعتقد الرابطة علاقتك مع أخوك ما هي جيدة؟ فيقول قد تجاوب نفسك إنه لأنه ما يرد علي وقاطع فيني، هذا دليل أن علاقتي فيه ليست جيدة، وأن علاقة الأخ بالأخو لازم تكون علاقة قوية، وهذا الشيء مو صاير بيني وبين أخوي. يقول لما توصل لهذه التحليلات تكتشف حاجتين، أن عندك قيمة ومقياس. اسمع الكلام هذا خطير، وأبغاك تركز معي لأنه جميل جدا. عندك قيمة اللي هي علاقة الأخ بأخوه لازم تكون قوية، ومقياس هذه القيمة، الشيء اللي تتقيس فيه هذه القيمة، هل هي فعلا كويسة ولا لا، جيدة ولا ميب جيدة، هي الرسائل والاتصالات، أو خلينا نقول التواصل بينك وبين أخوك. فأنت تقيس هذه القيمة باستخدام التواصل. تواصل جيد معناته علاقتي بأخوي جيد، تواصل غير جيد معناته علاقتي بأخوي ليست جيد. فيقول أحيانا المشكلة ما تكون في القيمة، تكون المشكلة في المقياس اللي أنت تستخدمه لقياس هذه القيمة. الكلام هذا خطير جدا يا صديقي المتابع، بالذات في العلاقات الزوجية، أنت وشريك حياتك مهم الكلام هذا، أو أبوك وأمك وأخوك وغيرهم، حتى الصداقات، ولكن في العلاقات الزوجية مهم جدا. لما تحط قيمة جميلة جدا، مقياسك لهذه القيمة ممكن يخليك تشوهها. وآه قديش الكلام هذا حقيقي. أنا أعرف بعض أصدقائي اللي أنا أعزهم جدا ويعزوني جدا جدا جدا، يعني فعلا حنا أصدقاء وعلاقتنا قوية قوية بشكل لا يوصف. ألاحظ أحيانا أن أحد أصدقائي استخدم مقياس معين بدأ يقيس فيه صداقتنا، وهذا المقياس لا يعكس صداقتنا بشكل حقيقي. يعني أنا بقول لك شيء، أنا بالنسبة لي مقياس الصداقات عندي المواقف. أنا كناصر المواقف هي مقياس الصداقات، والكلام هذا أقوله من زمان، من عام 2010 بعد ما تخرجت من الثانوي، لأني انصدمت بتسعين أو 95% من أصدقائي اللي موجودين في الثانوي. 12 سنة أدرس معاهم، واللحظة اللي تخرجت منها بانت الحقيقة، فعلا بانت الصداقة الحقيقية يا صديقي المتابع. واكتشفت أن أعز الأشخاص اللي كسبت معرفتهم في الثانوي أو في المدرسة 2 من طلاب فصلي وطلاب فصل ثاني، وأعز أصدقائي في الثانوي هو شخص ما تعرفت عليه إلا في آخر سنتين من دراسة. واللي خلانا نتمسك في بعض وصداقتنا تكون قوية هي المواقف اللي دارت بيني وبينه. ويعلم الله إني إلى حد الآن ما رديت له من جمايله ولا شيء، هو مغطيني في جمايله الى اليوم، ولكن بيجي اليوم ان شاء الله اللي برده. هذا بالنسبه لي معيار الصداق، مواقفك معاي هي اللي تثبت فعلا رابطه علاقتي معك، هذا هو المقياس اللي دائما امشي عليه. في بعض الاشخاص اللي اعرفهم في حياتي اعزهم ويعزوني، بس عندهم مقاييس اخرى، فتمر علينا فترات يزعلون ويشرحون علي بسبب مقياس هو حاطه للصداقه. بعضهم يقول انت ما تكلمني مثلا كل اسبوع، او مثلا يمر علينا شهر ما نتقابل، هذا بالنسبه له هو مقياس للصداقه. كثره التواصل معناته الصداقه قوية، إلا التواصل صداقة غير قوية، هذا هو مقياسه. وللأمانة يضايقني كثير هذا المقياس، وفي كثير من الأحيان، لأني أنا عندي مشكلة في موضوع التواصل. حياتي مليانة شغل، من أصحى من النوم لين أنام، ما عندي وقت أعطيه ربع ساعة لصديق في اتصال حرفيا. لكن تعال قل لي أنا ناصر أنا محتاجك في الشغلة الفلانية، ولا محتاجك في الوقفة الفلانية، تلقاني على طول أفضي كل شيء عندي وأتفرغ لك. فاختلاف المقاييس بيني وبينهم يخلينا نواجه بعض المشاكل. ولما قال الكلمة هذه مارك مانسون، اكتشفت فعلا إني أنا أستخدم مقاييس خاطئة مع ناس كثير أنا أعرفهم، أعتقد أنهم قصرين في حقي لأنهم ما جوا على المقاييس اللي موجودة في عقلي، وهذا الكلام غير حقيقي. فنرجع لمثال الأخ مع أخوه. يقول مارك مانسون ممكن يكون أخوك جدا جدا يحبك، وجدا علاقتك فيه قوية، لكن مو لازم يكون التواصل بينك وبينه كثير عشان يثبت لك قوة هذه العلاقة. فاحذر من المقياس الخاطئ اللي قد يشوه هذه القيمة. فيقول عشان تنحص مقاييسك اسأل، هل فعلا هذا المقياس يعتبر مقياس حقيقي ولا لا؟ هل فعلا التواصل بيني وبين أخوي هو اللي يحدد قوة رابطتنا ولا لا؟ فيقول كل ما تسأل ليش ليش وتبدأ تحلل وتعلل وتدخل داخل نفسك كثير، راح تبدأ توصل لجوهر القيمة الحقيقية، وتحاول تنظف المقاييس اللي شوهت هذه القيمة. فهذا أفضل أسلوب لإدراك الذات مثل ما قال مارك مانسون في الكتاب. فعاد يلا عاد أنت شوف العلاقات اللي موجودة حولك، أو شوف الأشياء اللي أنت تسعى من أجلها، سواء أهداف أو قيم أو ما إلى ذلك، وحاول تختبر المقاييس اللي أنت تمشي عليها. قد تكتشف في مقاييس خاطئة صحيحة وقد تكتشف في مقاييس جيدة استمر عليها. وضرب برضه مثال جميل جدا عن عازف جيتار استخدم مقياس خاطئ لقيمة جيدة. يقول لك كان موجود هذا العازف في فرقة، ولما أوشكت الفرقة أنها توقع أول عقد إصدار ألبوم، تخيلوا الليلة اللي قبلها طردوه من هذه الفرقة وقالوا له آسف يا عازف الجيتار، ولكن كل أعضاء الفرقة أجمعوا على أنهم ما يبغونك معانا في الفرقة وبنجيب عازف جيتار ثاني. فهو يقول انصدم ورجع من نيويورك إلى لوس أنجلوس وهو مذهول جدا، كيف وليش وليش صار كذا وفجأة وش أنا سويت وما إلى ذلك. تحليل يعني مو معقولة كل هذه السنين ومن دون سابق إنذار فجأة ما تبغوني. يقول كان مندمج جدا بعواطفة هذه لين قرر بينه وبين نفسه إنه ينتقم من هذه الفرقة. وكيف ينتقم منها؟ إنه يؤسس هو فرقة تكون ناجحة جدا وأنجح من فرقتهم. وفعلا بدأ في تأسيس هذه الفرقة وجمع فرقة ممتازة جدا، وفعلا بعد فترة وجيزة تمكنت هذه الفرقة من بيع أكثر من 25 مليون ألبوم يا صديقي المتابع. نجاح مبهر فعلا، ولكن مع كامل الأسف الفرقة اللي طردوه باعت أكثر من 180 مليون نسخة حول العالم. بهذا المقياس يعتبر عازف الجيتار فاشل يا صديقي المتابع، وهذا اللي قاله بالضبط في إحدى المقابلات الأخيرة من مسيرته يا صديقي المتابع. قال أنا أعترف أني شخص فاشل وما حققت هدفي، الفرقة تعتبر من أشهر الفرق اللي موجودة في أمريكا، وبالرغم من هذا لأن مقياسه كان بخصوص الفرقة اللي انطرد منها صارت كل النجاحات اللي حققها هذه تعتبر بالنسبة له فشل. هذا مثال قوي للمقاييس اللي قد تشوه كثير من القيم أو من الإنجازات اللي انت حققتها في حياتك. فينتقل مارك مانسون إلى آخر جزئية في هذا الباب، وهي جزئية جميلة جدا اللي فيها يوضح لنا أنه في قيم جيدة وقيم سيئة، وأعطيك إياها باختصار. قال لك القيم الجيدة واقعية موجودة على أرض الواقع، بناءة للمجتمع وقابلة للسيطرة والتحكم. أما القيم السيئة فهي قد تكون خيالية في معظم الأحيان، هدامة للمجتمع، وهذه الكلمة خطيرة جدا. اسمعوا اسمعوا يا جيلي ويا الجيل اللي بعدي، اسمعوا، قيم هدامة للمجتمع وغير قابلة للسيطرة والتحكم. وبدأ يعطي أمثلة عن القيم الجيدة والسيئة. القيم الجيدة واضح ما يحتاج أقول لك وش هي يا صديق المتابع، لكن خلني أركز على القيم السيئة لأنها مهمة جدا. قال لك في بعض الأشخاص قد يضع قيمة غير قابلة للسيطرة، مثل أنه يقول أنا هدف حياتي أني أكون مشهور والناس تتكلم فيني في كل مكان. قال موضوع الشهرة أمره غير مقرون بيدك، شيء ما تقدر تتحكم فيه، هذه قيمة خارجة عن نطاق سيطرتك. إذا عشت طول حياتك حاط هذه القيمة وحاط لها مقاييس، معاناتك ستكون مؤلمة في كثير من الأحيان، لأن شيء مو أنت تتحكم فيه. فالمقابل لو خذنا قيمة جيدة مثل الصدق، أنك تكون صادق مع أهلك وأصدقائك ومع أغلب الناس اللي أنت تعيش معهم، وصادق في تعاملاتك ومشاعرك وتعاطيك ومواقفك، هذا شيء أنت تقدر تتحكم فيه. فإذا حققته حتى لو كان فيه معاناة خلف هذه القيمة راح تشعر بالسعادة وراح يكون لها لذة. وأنا أعطيك مثال، في بعض الأشخاص يصل لمرحلة أنه إذا قال الصدق ضر نفسه، وبالرغم من هذا يا صديقي المتابع يقول الصدق حتى لو آذاه ضره، وبالرغم من الألم اللي قد يترتب بعد هذا الصدق إلا أنه يشعر بالسعادة لأن قيمته جميلة جدا، وما راح يشعر بأي ألم يجيه من وراء هذا الصدق. والله العظيم الكلام هذا جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جدا، معليش انفعلت بس والله العظيم جميل يا ناس، أقسم بالله شيء جميل. شكرا يا الكتاب، والله شكرا. الصدق قيمة واقعية وبناء أهل المجتمع وشيء تقدر تتحكم فيه. الشهرة قيمة مين موجودة في يدك، وأحيانا في ناس تحط الشهرة حتى لو كانت هدامة للمجتمع قيمة. وصدقني صدقني مثل ما يقول مارك مانسون بالضبط، إذا حطيت قيمة هدامة للمجتمع ستشعر بألم المعاناة اللي راح تترتب عليك من هذه القيمة، هجوم من المجتمع، نبذ من المجتمع، قد تدخل في قضايا قانونية أو عقوبات حكومية، راح تدخل في دوامات مؤلمة جدا، واحيانا هدم هذا المجتمع راح ينعكس عليك. اليوم انت حاط قيمه هدامه للمجتمع عشان تحقق شهره، صدقني كل القيم اللي انت قاعد تحاول تحطمها وتهدمها اليوم ستنعكس عليك في المستقبل. راح يكون عندك شريك حياه، راح يكون عندك اولاد، راح يكون عندك بنات، واذا ما كان عندك هذا كله، وهذا شيء نادر جدا ان الانسان ما يتزوج وما يخلف، نادر جدا، ستبوء بحمل اعباء هذه القيمه اللي انت هدمتها طول حياتك، وراح تدخل نفسك في معاناه مؤلمه مثل ما يقول مارك مانسون. لذلك لما تجي تختار قيمة اختر قيمة واقعية بناءة للمجتمع قابلة للسيطرة والتحكم، ومن هذه القيمة اختر المقياس الصحيح، لأن أحيانا حتى لو كانت القيمة جيدة المقاييس قد تشوه هذه القيمة وبتجيب لك آلام وراء هذه المعاناة. فلما تختار قيمة جيدة ومقاييس جيدة أي معاناة تعيشها خلف هذه القيم بيكون لها لذة يا صديق المتابع. فيقول مارك مانسون راجع قيمك وراجع مقاييسك واختر المعاناة اللي تستحق أنك تعيشها طول طول فترة عمرك، وتذكر دائما الملازم أونودا اللي حط قيمة خلته يعيش أكثر من 30 سنة في أدغال يأكل الحشرات والزواحف وما يقدر حتى يتماشى مع السلام والتقدم الحضاري في دولته بعد ما رجع، كل هذا بسبب قيمة وحطها. وتذكر عازف الجيتار اللي حط مقياس خاطئ وخلاه يشوف كل نجاحاته عبارة عن فشل. هذه هي خلاصة الباب الرابع يا صديقي المتابع. راجع قيمك أو اختر قيم ممتازة، وراجع مقاييسك أو اختر المقاييس الممتازة، وبكذا راح تكون قادر على اختيار المعاناة اللي تستحق انك تعيشها وتشعر بلذتها طول حياتك. إذا استفدت من هذا الباب وتعرف ناس ممكن يستفيدون منه، ارسل لهم هذا الفيديو، شاركه معهم في الواتساب وسناب شات وتويتر وانستغرام وكل مكان. وإذا عجبتك المجهودات في هذا الفيديو لا تنسى تعطينا لايك، ومثل ما قلت لك في أول فيديو إذا حاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. انتهت جرعة الدوبامي كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم. زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني، زيديني زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني، زيديني موتا على الموت، إذا يقتلني يحييني.